بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومعلما للأميين بلسان عربي مبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة المذاكرة لكتاب التوحيد للإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم إن المؤلف رحمه الله لما بدأ كتابه العظيم ببيان التوحيد وفضله وعظم شأنه وكثرة خيراته وفوائده وتكفيره للذنوب، ولما حذر من نقيضه وما يضاده هو الشرك بالله، وبين خطره وشدة ضرره، عقد هذه الترجمة التي بعنوان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو رحمه الله يشير بذلك إلى أمر مهم، ألا وهو أن المسلم الذي من الله عليه ووفقه وهداه إلى معرفة التوحيد والقيام به ومعرفة فضله وخيراته على أهله ومعرفة ما يضاده وخاف منه وحذره، فإن على من كان كذلك أن يعدي هذا الخير إلى غيره بأن يدعو الناس إلى هذا الخير الذي بلغه والعلم العظيم الذي حصله وناله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن أهل لا إله إلا الله الذين عرفوها وعرفوا معناها وعرفوا ما تدل عليه وعرفوا ما يضادها، ينبغي عليهم أن يدعوا الناس إلى هذه الكلمة. قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إيش لقب الترجمة عندك؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة عرفنا معناها فيما سبق عندما ذكرنا حديث عبادة ابن الصامت، قد ورد عند المصنف رحمه الله في باب قد سبق الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى الشهادة بهذه الكلمة العظيمة. فعرفنا فيما سبق أن الشهادة لا بد فيها من العلم والصدق والعمل، فالذي شهد أن لا إله إلا الله علم معناها وصدق بمقتضاها وعمل بما تتطلبه هذه الكلمة، فإن عليه أن يدعو إلى هذه الكلمة وأن يكون من الدعاة إليها. وأورد قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذه الآية فيها بيان سبيل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. والأمر الأول في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه داعية إلى الله، كما في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا فيه إشارة إلى الإخلاص، وأن من يدعو يجب عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، ولا إلى جماعة، وإنما يدعو إلى الله وإلى دينه وإلى عبادته، يكون داعية إلى الله مخلصا، لا يبتغي بدعوته الناس إلى الخير إلا وجه الله ونيل رضاه سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله. وأيضا في قوله أدعو إلى الله الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد والتحذير من الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا الأمر الثاني، أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون على بصيرة أي على علم، والمراد على علم بما يدعو الناس إليه، وليس المراد أن يحيط الداعية بعلوم الشريعة وتفاصيل الإيمان وتفاصيل الأحكام، وإنما المراد أن يكون على علم بما يدعوهم إليه. إذا دعا إلى الصلاة يكون على علم بالصلاة وأدلتها أو بعض أدلتها، إذا دعا إلى الزكاة يكون كذلك، إذا نهى عن المحرمات يكون عالما بالأمر ودليلا، حتى يدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم، والعلم المراد به الكتاب والسنة، أي أنه عنده البرهان والدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني فشأنه كذلك، يدعو إلى الله ودعوته إلى الله على بصيرة، ليست بالجهل ولا بالأهواء، وإنما بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا من اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى ان واحد الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجته صلوات الله وسلامه عليه، ولما بعثه إلى اليمن أوصاه وأعطاه بعض التوجيهات المهمة ورسم له خطة ومنهج في الدعوة. وهذا فيه أن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يسيروا في دعوتهم على منهج صحيح وتعليمات واضحة وهدي مستقيم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أعطاه توجيهات تعليمات مهمة يتنبه لها عندما يدعو أولئك، فقال له أول ما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني انتبه لحال من تدعوهم. وهذه فائدة مهمة بالنسبة للداعية، إذا ذهب إلى منطقة لدعوتهم ينبغي عليه أن يعرف حال المدعوين وطريقة الدعوة وأسلوب البيان وطريقة الاستدلال والتوضيح تختلف من مدعو إلى آخر، ومن يدعون إما كفار وهؤلاء أقسام، هناك الملاحدة وهناك المشركون وهناك اليهود وهناك النصارى، وكل له طريقة خاصة في التفسير. ولهذا معرفة حال المدعو وما لديه من شبه هذه مهمة بالنسبة للداعية. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام معاذا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وأهل الكتاب يكون عندهم أشياء من الشبهات أو أمور يتعلقون بها أو نحو ذلك. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا بين صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ الأمر الذي ينبغي أن يبدأ به أول ما يبدأ بالدعوة، وهذا فيه إشارة إلى أن الداعية عليه أن يراعي الأولويات في الدعوة، يراعي الأولويات في الدعوة، يبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، لا يبدأ بالمهم، لا يبدأ بالمهم قبل الأهم، ولا يبدأ بالأقل أهمية قبل المهم، وإنما يبدأ بالأمور حسب الأولوية، الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. وانظروا إلى وصية لقمان الحكيم لابنه، وصية جميلة جدا في التربية وفيها مراعاة الأولوية. أول وصية بدأها قال: يا بني لا تشرك بالله، الدعوة للتوحيد، ثم مراقبة الله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم الأعمال البدنية والطاعات، وبدأ بالصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بعد ذلك الآداب والأخلاق: واغضب من واقصد في مشيك، واغضب من صوتك. وقبلها قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. فدله على الآداب ودل على الأخلاق، لكن أخذها بالترتيب: التوحيد ثم العبادات ثم الأخلاق. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية في دعوته يراعي الأولويات. بعض الناس يعكسون القضية، يبدأون أول ما يبدأون بالآداب وتعليم الآداب، ثم بعدين التوحيد يأتي في آخر شيء، هذا إن جاء التوحيد إن دعي إليه، وإلا يستمرون يدعون إلى الآداب والأخلاق والمعاملات، والتوحيد آخر أمر يفكرون في دعوة الناس إليه، هذا إن دعوا الناس إلى التوحيد. وهذا من الخطأ في الدعوة، الدعوة يراعى فيها الأولويات، يبدأ بالتوحيد ثم العبادات ثم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام رسم هذا المنهج لمعاذ بن جبل، وهو أيضا منهج لكل داعية إلى الله، منهج ينبغي أن يسير عليه كل داعية إلى الله، يبدأ بالتوحيد. قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ابدأ بها قبل غيرها، ابدأ بها قبل غيرها، وادعو الناس إليها قبل أي أمر آخر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا فيه كما قدمت البدء بالدعوة إلى التوحيد قبل غيره. جاء في بعض الروايات، وهذه أشار إليها المصنف لأنها مهمة جدا، جاء في بعض الروايات الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذه فيها فائدة عظيمة، لأن الروايات رواية الحديث يفسر بعضها بعضا، فقوله فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله يفسره ماذا؟ قوله أن يوحد الله. وهذا معنى، ومعنى ذلك أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، توحيد الله وإخلاصه بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. قال وفي رواية أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا لك في هذه الدعوة وقبلوا دعوة التوحيد، انتقل إلى أعظم العبادات البدنية وهي الصلاة، الصلوات الخمس، ولا ينتقل للدعوة إلى العبادات الخمس إلا بعد التوحيد. أما قبل مجيء التوحيد ما تنفع الصلاة، لو صلوا، لو أمرهم بالصلاة وصلوا ما تنفع الصلاة ولا تكون مقبولة بدون توحيد. وهذا فيه أن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، تقام عليه الطاعات، فإذا لم يوجد التوحيد لا تقبل الأعمال ولو كثرت. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا لم يوجد التوحيد لا ينفع العمل، ولهذا يؤسس الأصل ويوضع الأساس ثم بعد ذلك تقام عليه الأعمال، ولهذا جاء الترتيب، أولا التوحيد ثم بعد ذلك الصلاة. وذكر الصلاة بعد التوحيد هذا فيه دلالة على أن الصلاة هي أعظم أمور الدين بعد التوحيد وبعد الشهادتين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فإقام الصلاة هي أعظم العبادات البدنية وأجل الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه أن الصلوات الخمس فريضة لازمة واجبة على كل المكلفين رجالا ونساء، المرضى والأصحاء كلهم تجب عليهم الصلوات الخمس في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل يصلي حسب استطاعته، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن ترك الصلاة أو تأخيرها وتعمد تأخيرها عن وقتها كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، ومخالفة لهذه الفريضة والشعيرة العظيمة التي حددت لها أوقات في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر بعد الصلاة الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، كثيرا ما تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة في كتاب الله، وهذا يدل على عظم شأن الزكاة. والزكاة صدقة تؤخذ من الأغنياء، وهي نصاب معلوم جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. قيل على الفقراء أي على فقراء المسلمين، وقيل على فقراء البلد الذي أخذت منه الزكاة، ترد على فقرائهم أي أهل ذلك البلد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أعطوك الزكاة واستجابوا لك في ذلك، فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ النفيس من الأموال ولا أيضا يؤخذ الرديء، وإنما يؤخذ مال الزكاة من المتوسط، لا يؤخذ من النفيس ولا يؤخذ من الرديء. قال فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ النفيس من مالهم. واتق دعوة المظلوم، حذره من الظلم، حذره من الظلم، وبين له عليه الصلاة والسلام خطر الظلم وسوء مغبته على الظالم في الدنيا والآخرة. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها لا ترد، دعوة المظلوم مستجابة. والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن ظلم قيد شبر في هذه الحياة الدنيا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وديوان الظلم لا يتركه الله يوم القيامة حتى يفتقر للمظلوم من ظالمه. الشاهد من الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بالدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأمره له بأن يبدأ بذلك قبل أي أمر، هذا فيه دلالة على الدعوة إلى التوحيد ومقصود الترجمة، وفيه دلالة أيضا على أهمية التوحيد وعظم شأنه، وأنه أولى الأمور وأهمها. قال ولهما عن ثابت بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصص في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الغاية فقال انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوثون أن يقضون. ثم أورد الناظم هذا الحديث وهو في الصحيحين، ولهذا قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، الضمير في قوله لهما يعود على البخاري ومسلم المذكورين في الحديث الذي قبله. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، والمراد بيوم خيبر أي يوم معركة خيبر، وخيبر بلد يبعد عن المدينة بالأمتار بالكيلومترات 200 كيلو تقريبا، وكان فيه اليهود، فقال لأعطين الراية غدا، يعني في هذه المعركة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني اجتمع فيه هذان الأمران، أن الله عز وجل يحبه وهو يحب الله، وهذا كل يتمنى أن يكون كذلك، أن يحب الله وأن يحبه الله. ولهذا هنا ينبغي أن يتنبه المسلم من خلال هذا الحديث إلى أمر يتعلق بالمحبة، ألا وهو أن يكون همك أن تنال محبة الله، أن يحبك الله، ونيلك لمحبة الله لا ينال بمجرد الدعاوى، يعني بمجرد أن يدعي الإنسان أنه يحب الله، كان يقول إني أحب الله حبا شديدا، الدعاوى ما تكفي، فليس الشأن في الدعاوى. ولهذا ذكر ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله أن قول الله تبارك وتعالى أن قوما قالوا إنا نحب الله حبا شديدا، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي محبة الله لكم لا تنال بمجرد الدعوة، بل لا بد من العمل والصدق والإقبال على الله جل وعلا. ولهذا أورد ابن كثير عند هذه الآية عن بعض السلف أنه قال: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب يعني أن تدعي أنك تحب الله، ولكن الشأن أن تحب يعني أن يحبك الله. ومن المعلوم أن الله عز وجل لا يحب العبد مجرد الدعوة يدعيها العبد، وإنما ينال العبد محبة الله بصدق الالتجاء إلى الله وحسن الإقبال عليه والجد في طاعته، ينال ذلك. فهنا قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة. فالصحابة باتوا ليلتهم يدوخون فيهم أيهم يعطاها، من هذا الشخص الذي يعطى الرأي، وهم همهم في هذا المقام الوصف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فباتوا يدوخون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا يعني لما جاء الصباح غدوا، يعني جاءوا مبكرين، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هذه الرغبة والتبكير والحرص الذي قام في قلوبهم على أن يعطوا الراية لأي شيء، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يريدون هذه الصفة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. فكان علي رضي الله عنه به رمد في عينه، فما جاء للمرض الذي أصاب، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. وجاء في بعض الروايات أن بها رمد. فأرسلوا إليه فأتي به، حتى جاء في بعض الروايات أنه أتي به يقاد من شدة الرمد، ما كان يرى الطريق، فكان أحد الصحابة ممسكا بيده يدله الطريق لشدة الرمد الذي أصاب عينيه. فبصق في عينيه ودعا فبرد، يعني زال في الحال الرمد الذي في العينين. وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ومن أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم. بصق في عينيه ودعا له فبرد وزال منه الرمد. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما اشتكيت عيني بعد، يعني بعد هذا بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعائه له فبرئ. فهذا من كراماته. يذكر في بعض كتب التاريخ أن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة قال له بعض من حوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين من به رمد فبرئ، فنريد أن نرى علامة نبوتك، نأتي لك بأرمد وتبصق بعينه. فقال: أتولي بواحد. فجاءوا له برجل أرمد فبصق في عينه فعمل. هذا ذكروا بعض المؤرخين في بعض كتب التاريخ. وهذا يعني مسيلمة الكذاب له أخبار كثيرة في كتب التاريخ في كذبه وافتراءه وإتيانه بآيات يدعي أنها أنزلت عليه، سمجة وكلام في غاية السخط، يدعي أنه أوحي إليه بذلك الكلام. وفي أخباره أشياء كثيرة عجيبة في تعرية حاله وبيان كذبه، ومع ذلك في زمانه وجد من صدقه. وتعجب عندما تسمع لذلك، يعني الباطل واضح والضلال مكشوف، لكنه في كل زمان ومكان إذا وجد يوجد له أتباع، وأحيانا يكثرون، مع أنه من أوضح ما يكون يعني في بطلانه وسوءه وانحرافه، مع ذلك تجد الأتباع يوجدون وأحيانا يكثرون. قال فبرئ كأن لم يكن به وجع، يعني على إثر هذا الدعاء وبسط النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه، وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك، أوصاه بأن ينفذ يذهب ويسير وينطلق ويحمل الراية، راية الجهاد، وينفذ على رسله أي على مهله حتى تنزل بساحتهم. وساحة القوم هي المنطقة القريبة من مبانيهم ومساكنهم. قال حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تأتي إلى المكان المتسع والبراح الواسع القريب من مبانيهم ومساكنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد للترجمة، ثم ادعهم إلى الإسلام، أي ادعهم إلى الدخول في هذا الدين. وأول شيء يدخل به في هذا الدين هو لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، فهذا فيه الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو مقصود الترجمة، الدعوة إلى التوحيد، ادعهم إلى الإسلام. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة في المنهج، فائدة مهمة في المنهج في الدعوة، أن من من الله عليه بالعلم ينبغي أن يكون همه الدعوة إلى الإسلام وبيان الدين للناس وإزالة الشبهات وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، أن يكون هذا همه، لا يكون همه فقط الحكم عليهم دون نصيحة ودون بيان ودون إقامة حجة. فقال ادعهم إلى الإسلام، يعني أول شيء تبدأ به دعوتهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. الإسلام فيه حقوق لله تبارك وتعالى، فإذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله فهناك حقوق تجب عليه، إذا تجب عليه في دخوله الإسلام، وهي من حقوق الإسلام ومن حقوق الله تبارك وتعالى على عباده، وفي مقدمتها كما قد عرفنا الصلوات الخمس. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هو أطايب النوق وحسنها وجيدها، وهذا فيه إشارة إلى أن هداية واحد على يد الإنسان خير من أطيب شيء في الدنيا وأجمل شيء في الدنيا. وكان في وقتهم أحسن ما يمتلكه الإنسان النوق، فقال خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أهم الأمور التي في الدنيا هداية رجل واحد. فكيف إذا اهتدى على يد الإنسان خلق كبير وجم غفير؟ فهذا من نعمة الله على من وفقه الله للدعوة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص من آثامهم شيئا. نعم. قال باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا ترتيب الكتاب، بدأ بفضل التوحيد ومكانته وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ثم بدأ من هذه الترجمة وما بعدها بتفسير التوحيد وبيانه. ولهذا هذه الترجمة مهمة، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذه الترجمة مهمة، وجميع الأبواب الآتية بعدها كلها تفسير لها، جميع الأبواب الآتية كلها من تفسير هذه الترجمة ومن البيان لها. فما سبق مقدمات، وهذا هو المقصود، أن يعرف الإنسان التوحيد ويعرف حقيقته ويعرف ما يدخل فيه ويعرف ما يناقضه أو ينقص كماله الواجب. ولهذا هذه الترجمة والتراجم الآتية بعدها كلها مهمة على العبد المسلم حتى يحقق التوحيد وحتى يبتعد عن الأمور التي تناقضه أو تنقصه. ولهذا أيضا من أهم ما يكون على صاحب التوحيد وعلى من هداه الله لشهادة لا إله إلا الله أن يفهم هذه الأبواب والأبواب الآتية بعدها. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف لا إله إلا الله على التوحيد هو من باب عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. عرفنا فيما سبق أن لا إله إلا الله معناها توحيد الله وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك. ما هو التوحيد وما معنى لا إله إلا الله؟ الأبواب الأحاديث والنصوص الآتية في هذه الترجمة هي في توضيح وبيان معنى هذه الكلمة الجليلة. بدأ أولا بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وليتضح لنا معنى هذه الآية الكريمة والاستدلال بها يحتاج إلى أن ننظر إلى الآية التي قبلها. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والخطاب هنا للكفار المشركين الذين يعبدون غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي دون من دون الله، من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر إذا وقع، ولا أيضا تحويله عنكم قبل أن يقع. هذا أمر لا يملكه إلا الله، ولا يقدر عليه إلا الله، ولا يملكه أي مدعو من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال في الآية التي بعدها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وهذا فيه أن من كان يدعونهم من دون الله يبتغون إلى الله الوسيلة، وهذه في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي هؤلاء الإنسيون على عبادتهم، فالذي يدعى من دون الله هنا أسلم وأخذ يبتغي الوسيلة والقرب من الله ويخاف الله ويرجو رحمة الله، وهؤلاء مستمرون على عبادته. فالله عز وجل يبطل ذلك ويبين أن من تدعونه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية الكريمة كما نبه العلم فيها أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة أركان: أي تعبد لله بأي عمل من الأعمال لا بد أن يقام على أركان قلبية ثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. الحب في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبتغون القرب منه سبحانه وتعالى لحبهم له، ويرجون رحمته، وهذا الرجاء رجاء رحمة الله. والأمر الثالث الخوف ويخافون عذابه. فأركان التعبد القلبية ثلاثة هي الحب والخوف والرجاء. كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن تقيمها على هذه الأركان: تعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهذه الأركان الثلاثة اجتمعت في سورة الفاتحة. فالحب في الحمد لله رب العالمين، والرجاء في قولك الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك يأتي إياك نعبد. إياك نعبد هذا الغاية، ولم تذكر إلا بعد أن ذكرت الأركان، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. والشاهد من الآية أن القرب وابتغاء الوسيلة لا يكون إلا إلى الله، لا يتجه إلى غير الله ولا يدعى غير الله، وغير الله تبارك وتعالى لا يملك شيئا لمن يدعوه، لا يملك كشف الضر ولا يملك تحويله من مكان إلى آخر، فكيف يدعى وكيف يسأل وكيف يتجه إليه؟ هذا مما يبين التوحيد ويوضح معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذه الآية فيها شرح وبيان لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله كما قد عرفنا فيها ركنان، النفي والإثبات. فالنفي موجود في قوله إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني. ولهذا لو قيل لقائل ما معنى لا إله إلا الله، فقال معناها البراءة مما يعبد من دون الله وعبادة الرب العظيم سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده، هذا هو معناها. فإذا هذه الكلمة من إبراهيم هي معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وباتفاق المفسرين المراد بالكلمة لا إله إلا الله، تركها أو جعلها كلمة باقية في عقبه. وهذا فيه أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعظم ما يوصى به، وأعظم ما يجعل بين الناس يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالآية شارحة وموضحة ومبينة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم أورد هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويوضح هذه الآية حديث عدي رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم، فقال أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. وهذا يبين لنا أيضا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا جعل التشريع والحكم لغير الله سبحانه وتعالى بأن يقرر الأحكام ويقرر الشرائع ويقرر الأمور، فإذا جعل ذلك لغير الله تبارك وتعالى فهذا فيه مناقضة للتوحيد. والناس في هذا الباب يعني في طاعة من يدعوهم أو يحلل لهم الحرام أو يحرم لهم الحلال، الناس في هذا على قسمين كما بين ذلك أهل العلم. قسم يطيعهم في ذلك ويعتقد صحة أحكامهم وصحة تشريعهم وصحة ما يدعون إليه، هذا يكفر وينتقل من الملة. وقسم آخر قد يطيعونهم في بعض الأمور معصية، يطيعونهم في بعض الأمور معصية، وهذا كفر دون كفر. وكلام أهل العلم في هذا المعنى مقرر في مواضعه، ومن ذلك ما نقله بعض الشراح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال هذا على وجهين، يعني الطاعة، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله شركا. والثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكونهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعله كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي. المسلم نفسه يعرف أمور حرمها الله ويفعلها ويكون فعله لها معصية، مثل السرقة أو بعض الكبائر التي دون الشرك فيفعلها ويعتقد أنها حرام فيكون فعله لها معصية، فإذا أطاعهم عن نوع معصية فهذا كفر دون كفر. الشاهد أن الآية شارحة ومبينة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، إما بنقضها إذا اعتقد فيهم وأعطاهم التحليل والتحريم والتشريع، أو بنقض كمالها الواجب إذا كان أطاعهم على النوع عصيان. نعم. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم أورد هذه الآية في بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن الناس من للتبعيض، والناس المراد بهم الكفار والمشركين الذين يصرفون لغير الله حق الله تبارك وتعالى، أو يجعلون غير الله شريكا مع الله في حقه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا فيه وصف لحال الكفار أنهم يتخذون أنداد، والأنداد هم الشركاء، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم حبا مساويا لحب الله ومماثلا لحب الله تبارك وتعالى، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، وهذا فيه تسويتهم لغير الله بالله في المحبة، وهذا شرك، وهذا شرك بالله. إذن هذه الآية توضح لنا التوحيد، وأن التوحيد من أسسه المتينة وأصوله العظيمة أن يميل القلب بكليته محبة لله تبارك وتعالى، ثم تكون محابه تبعا لمحبة الله. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، في الحديث الآخر من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، فيميل بقلبه بكليته حبا لله سبحانه، ثم تكون بقية محابه تبعا لمحبة الله، فهذا هو التوحيد. وإذا جعل الإنسان محبة غير الله مساوية لمحبة الله فهذا شرك بالله ومناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المؤمنين حبهم لله خالص، وأما المشركون فحبهم لله ليس خالقا وإنما جعلوا مع الله شريكا فيه. إذن هذه الآية مفسرة وشارحة ومبينة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا حديث ساقه المصنف رحمه الله في صحيح مسلم، أن ساقه ليبين من خلاله معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لاحظ هذا القيد، وكفر بما يعبد من دون الله، هذا القيد يعتبر شارح وموضح ومبين لكلمة التوحيد. ولهذا من قال لا إله إلا الله بلسانه ولكنه قال أنا لا أكفر بمن يعبد من دون الله، أو ذكر بعض ما يعبد من دون الله وقال أنا لا أكفر به، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لو أن قائلا نطق بلا إله إلا الله ولكنه اشترط، قال أنا أقولها لكنني لا أكفر بعبادة الصنم الفلاني، هل تنفعه؟ لا تنفع. إذن هذا يوضح لنا لا إله إلا الله وأنها لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد فيها من الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بلا إله إلا الله، فلا يكون العبد مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت، والطاغوت هو من يعبد من دون الله وهو راض. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال الشارح رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ضع هذا في بالك. الأبواب الآتية في الكتاب إلى آخره كلها عبارة عن ماذا؟ تفسير للا إله إلا الله بأي شيء، إما ببيان أمور تناقض لا إله إلا الله ليحذرها قائل لا إله إلا الله ويتقيها، أو أمور تناقض كمال لا إله إلا الله الواجب، فالإنسان أمامه أمور عقدية كثيرة لا بد أن يفهمها وأن يطبقها وأن يحققها في حياته حتى يكون من أهل لا إله إلا الله صدقا. أما أن يقول لا إله إلا الله ولكنه يأتي بما ينقضها لا تنفعه. أرأيتم لو أن رجلا قال لا إله إلا الله 1000 مرة كررها 1000 مرة ولكنه مع قوله لها وتكراره لها يستغيث بغير الله ويصرف العبادة لغير الله ويطلب العون والشفاء والمدد من غير الله ويصرف حق الله لغيره، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه إلا إذا حقق مدلولها وعمل بما تقتضيه. يقول لي أحد الإخوة أن هذه الكلمة ليست موجودة في الطبعة التي بين الإخوان، إذا كانت ليست موجودة فهذا سقط في الطبعة التي عندكم فتلحقونها. قال وشرح بعد الحديث، بعد قوله وحسابه على الله تعالى، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، هذا من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، إذا كان غير موجود عندكم فهو سقط يلحق. نعم. أعيد مرة ثانية، عقب قوله وحسابه على الله عز وجل تضيفون وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، تكتبونها وتنتبهون لها في كل الأبواب الآتية، جميع الأبواب الآتية شرح لهذه الترجمة، شرح لهذا الباب. هذا الباب هو تفسير لا إله إلا الله، فإذا أردت أن تعرف لا إله إلا الله وتفسيره ومعناها اقرأ الأبواب الآتية، فالأبواب الآتية كلها تفسير وشرح للا إله إلا الله. نعم. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ثم عقد هذه الترجمة والتي بعنوان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن لاحظوا معي، الشيخ قبل قليل قال شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وبدأ من هذه الترجمة وتراجم بعدها يذكر لنا أمورا من الشرك، فما فائدة معرفتنا، ما فائدة معرفتنا بهذه الأمور التي هي من الشرك في تفسير لا إله إلا الله؟ ما الفائدة؟ أظن واضح، لأن ما يكون الإنسان حقق لا إله إلا الله إلا إذا ابتعد عن الأمور التي تناقضها، ولا يكون كمل لا إله إلا الله التكميل الواجب إلا إذا ابتعد عن الأمور التي تنقض كمالها الواجب، وهذا من دقة بيان الشيخ ومن تمام نصحه رحمه الله، فهو ينبه الناس أن لا إله إلا الله لا يكفي فقط فيها التلفظ والنطق فقط، بل لا بد من تفسير لا إله إلا الله ومعرفة معناها، وأتى بهذه التراجم الكثيرة شرحا وبيانا ونصحا للناس في بيان معنى هذه الكلمة العظيمة. قال: باب من الشرك، من للتبعيض هنا، أي من أفراد الشرك ومن أنواع الشرك ومن أفراده، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة هي الشيء المستدير من النحاس أو الصفر أو غيره، يوضع في العضد أو في الساق من أجل إما رفع البلاء، يعني البلاء المرض أو المصيبة التي نزلت في الإنسان، أو دفع البلاء قبل أن يقع، فالرفع فيما وقع والدفع لما لم يقع. فيضعون، كانوا يضعون هذا الخيط، ولا يزال كثير من الجهال يضعه، إما لرفع البلاء، يقال له لماذا وضعته؟ يقال: أنا مصاب بكذا وكذا فوضعت هذا الخيط حتى أشفى منه، أو يضعه لدفع البلاء، يقول: حتى ما تصيبني العين، أو حتى لا يصيبني المرض الفلاني، فيضعون الخيط أو الحلقة لهذا الغرض. قوله ونحوهما، أي كل ما كان نظير ذلك من التعاليف التي يضعها الناس لهذا الغرض، إما لدفع البلاء أو رفع البلاء. الآن تأتي هذا الأمر بأشياء تستجد بين الناس، يعني من الأمور التي استجدت من سنوات بين الناس، كانوا يبيعون في الأسواق سلسلة فيها عين مرسوم فيها عين، ويشترونها يعلقونها في السيارات ويضعونها في البيوت وعلى الصدور، ويقال لبعضهم: هذه لماذا؟ يكون هذه تحمينا من العين، يلبس عين، وبعضهم يعلق في سيارة اليد هذه، ويعتقد بعضهم أن هذه اليد ترد العين وتقي من العين، وبعضهم وهذا بكثرة يعلقون خرقة سوداء في طرف السيارة، خرقة سوداء متجلية في الخلف شكلها يعني غير جيد، يضعونها حتى تقيهم من العين، تقي السيارة من العين. هذا كله من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. دفع البلاء يعني الموجود، ورفع البلاء أي الذي لم يقع يعني المنتظر. فبعضهم يعلق هذه الخرقة ضد الحوادث، ضد حوادث السيارات وضد التصادم، هذا لرفع البلاء. وبعضهم يعلق أشياء لرفعه يعني للشيء الذي وقع. ثم عندهم يعني من ضلوا في هذا الباب عجائب وغرائب، يعني أنواع من التعاريف يضعونها لأنواع من الأمراض، حتى بهيمة الأنعام يعلقون عليها والأطفال يعلقون عليهم تعاليق، وكل تعليق لها غرض معين. هذا كله من الشرك، كل هذا من الشرك. أشياء يستعملونها ضد الأمراض، وأشياء ضد الحوادث، وأشياء ضد طلق النار، وأشياء ضد يعلقون، يأتون للدجاجلة والمشعوذين يفتحون محلات. حتى حدثني بعضهم قال إن أحد هؤلاء الدجاجلة عند كراتين في محله، والكراتين هذه فيها أنواع التعاليق، فيأتيه الذي به البلاء أو الذي خايف من البلاء فيقول أنا أخشى من البلاء الفلاني، أو في البلاء الفلاني ماذا أفعل؟ فعنده طير، طير يضعه على يده ثم يضرب يده بهذه الطريقة، فأي كرتون يسقط فيه الطير يعطيه منها تعليقة تكون خاصة بهذا الشيء الذي خاف منه. الطير لا يطير بزعمه، لا يقع إلا في متخصص في يعني أحوال. ويجدون من يأتيهم زرافات ووحدان. ثم بعض الناس يصادف أن، وهذا امتحان وابتلاء، أن يشفى من المرض أو أنه لا يصيبه شيء، فيبدأ ينقل للناس يقول ذهبت لفلان وأعطاني كذا وأبدا كان في كذا كذا وشفيت، ويتهالكون الناس على الباطل بناء على، فيفقدون يعني هذا الأساس العظيم، ويدخلون فيما ينقض توحيدهم أو ينقص كماله الواجب بحجة أن فلان جرب وفلان جرب، وهذه الآيات والأحاديث ما يعرفونها ولا يقفون عندها، يعني هذا سبب البلاء الذي في الناس. فالآيات ما يعرفونها ولا وقفوا عندها، لكنهم فلان جرب وفلان ذهب وفلان فعل، آيات وأحاديث لا توجد. لكن لو وجدت الآيات ووجدت الأحاديث وشرحت للناس يزول هذا البلاء. وهذا يبين لكم نصح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وحسن بيانه. هذا يعني ناتي إليه، لأن لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط ونحوهما على قسمين. قسم يكون فعله شركا أكبر ناقلا من ملة الإسلام، يكون فعله شركا أكبر ناقلا من ملة الإسلام، وذلك إذا اعتقد فيما علقه من خيط أو حلقة أو نحوهما أنها بذاتها ونفسها تدفع البلاء أو ترفع البلاء، هذا شرك ناقل من الملة. أما إذا اعتقد، إذا لم يعتقد أنها تشفيه بذاتها أو ترفع البلاء بذاتها، فهذا لا يكون شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر وذريعة للشرك الأكبر، لأن قد يرتقي بها الحال من كان كذلك فيعتقد في ذلك الخيط. ولهذا بعض من يعلق الخيط مدة طويلة إذا طلب منه نزعه يخاف، يخاف خوفا شديدا، ورأينا بعض هؤلاء يخاف ولا يستطيع إلا يعني أن تنصح له بشدة وتبين له الأمر وتؤكد وإلا يخاف. فتعليق الحلقة والخيط على نوعين، نوع شرك أكبر ونوع شرك أصغر إذا كان عن غير عقيدة، إن كان عن عقيدة فهو شرك أكبر، وإن كان فقط مجرد سبب من الأسباب عن غير عقيدة فهذا شرك أصغر. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، فذكر قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر إلا أن الآيات التي في الشرك الأكبر يصلح أن يستدل بها على الشرك الأصغر بحكم أن الجامع بينهما أنه شرك، ذاك أكبر وهذا أصغر. وجاء عن بعض الصحابة، وهذا سيأتي عند المؤلف رحمه الله، استدلالهم ببعض الآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر ماذا تغني هذه الحلقة أو ذاك الخير المعلق، أو أرادني برحمة ماذا يغني أيضا ما يعلقه الإنسان. وهذا كله من وهاء التوحيد ونقص الإيمان، يتعلق الناس بأحجار وأوراق وتعاليق وما يسمون بحروز وتعاويذ، ولا تتعلق قلوبهم بالله، وإنما تلتفت قلوبهم إلى هذا المعلق على أيديهم أو على دوابهم أو على ممتلكاتهم، فيكون عند القلب شيء من الالتفات والتعلق بغير الله، مع أن الضار النافع المعطي المانع الذي بيده أزمة الأمور هو الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الراهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والاستفهام هنا إنكار، يعني ما هذا الذي علقته على يدك؟ ولعل الرجل ظن أنه يسأله لأي شيء علقتها، فقال: من الواهنة. والواهنة هي مرض يصيب الرجل ويصيب النساء في العضد أو الكتف، قيل هو عرق وقيل هو ريح تصيب الإنسان في عضده أو في كتفه فيشتد الألم. فكان المشركون إذا أصابهم هذا المرض علقوا هذه الحلقة من النحاس الأصفر أو غيره، ويعتقدون أنها تشفي المريض من الواهنة، يعني من هذا المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها، النزع هو إلقاء الشيء بشدة وقلعه بشدة وإلقاءه، وهذا فيه أن مثل هذا الأمر يجب أن يلقى بسرعة وبشدة ويبتعد عنه تماما الابتعاد. ما قال ألقيها، وإنما جاء بهذه الكلمة القوية في الدلالة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا علة على علة ومرضا على مرض وضعفا على ضعف. وأخطر ما يكون من المرض المرض في الإيمان، لأن هذا المعلق إن كان يرى أنها سبب فهذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنها تشفي فهذا شرك أكبر، وأي وهن أعظم وأشد من هذا. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث السابق قوله من صفر، سواء كان من هذا النوع أو من أي نوع آخر، إذا علق وظن أنه لسبب الشفاء. ولهذا يقول الشارح في كلمة جميلة وجامعة في بيان بعض الأمور قال: والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما. قال: وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها خصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيره. وأشرتنا إلى بعض الأمثلة مما وجد هذا الزمان، بيعت خواتيم فيها عين ويعتقدون أنها ضد العين، وبيعت تعاليق فيها عين ويعتقدون فيها أنها ضد العين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله، فلا أتم الله له. والتميمة نوع من الخرج يعلقونه ضد العين وضد الجان وضد بعض الأمراض، قد يعلق على الصبيان على النساء. فيقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، هذا الذي تعلق تميمة وظن أن شفاءه بها أو عن طريقها لا أتم الله له مقصوده، وجازاه بنقيض قصده ومراده. هذا معنى قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع إلى هو الصدف، هذا الذي يكون على جال البحر، فكان أيضا يعلقها المشركون لاتقاء العين ولاتقاء الجان. ولا يزال يباع في بعض المحلات ويشتريه بعض الناس لمثل هذه الأغراض. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا أيضا فيه مجازاته بنقيض قصده. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن تعلق تميمة هو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون تعلقها معتقدا أن الشفاء منها فقد أشرك شركا أكبر، ومنهم من يتعلقها وهو يظن أنها سبب للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر. نعم. قال: وجد أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده سيف من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا حذيفة قطع الخيط الذي علق من أجل الحمى واستدل بالآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآية في الشرك الأكبر، واستدل بها حذيفة على الشرك الأصغر. والمؤلف رحمه الله فعل مثل هذا في مقدمة الترجمة، استدل بالآية التي هي في الشرك الأكبر على تعليق الخيط ونحوه، وهو من الشرك الأصغر إذا كان عن غير اعتقاد. نعم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ثم عقد هذه الترجمة باب ما جاء في الرقى والتمائم. لاحظ هنا ما قال باب من الشرك، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن المقام هنا في تفصيل، وهذا من دقة علم الشيخ رحمه الله. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى على نوعين: رقى جائزة ومشروعة، وهي التي تكون بالقرآن وبالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرقى الذي هو النوع الآخر الذي يكون بالصلاة وبدعاء الشياطين وبدعاء غير الله تبارك وتعالى، فهذا باطل ولا يجوز. ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى، لأن الرقية على نوعين، نوع مشروع ونوع محرم. ولهذا الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وهذا يدلنا هذا الحديث على أن الرقية على قسمين: قسم شرك وهو ما يكون في دعاء غير الله أو دعاء الجن أو العبارات الباطلة، وقسم ليس شركا وهو إذا كان بالقرآن وبالأدعية المأثورة فهذا جائز. والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق، وأيضا هي على نوعين: إما أن تكون التميمة المعلقة فيها شركيات أو فيها خرز أو فيها أشياء من هذا القبيل فهذه باطلة ولا تجوز وهي من الشرك، إما الأكبر أو الأصغر على التفصيل السابق، وإما أن تكون التميمة المعلقة من القرآن، يعني علق على صدره شيء من القرآن الكريم، فهذا اختلف أهل العلم في جوازه. بعض أهل العلم قالوا إن تعليق التميمة من القرآن جائز، وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز، وهو الصحيح لا يجوز تعليق التميمة حتى وإن كانت من القرآن، وذلك لأمور كثيرة ذكرها العلم، منها أن ذلك فيه تعريض للقرآن للامتهان لما يعلق بهذه الطريقة على صدر الطفل أو على صدر الإنسان أو على المرأة، هذا فيه تعريض للقرآن للامتهان. الشيء الثاني أن الذي جاءت النصوص به في هذا الباب هو الرقية بالقرآن وليس التعليق للقرآن. والشيء الثالث سد للذريعة، ذريعة الوقوع في الشرك، وقد يتخذ الناس هذا بابا ومدخلا فيعلق على صدور الناس أشياء على أنها قرآن وأذكار صحيحة وهي طلاسم وشعوذة وتعلق بالشياطين، وهذا حصل كثيرا، علقت على صدور أناس أشياء قيل لهم إنها من القرآن ولما فتحت وجد فيها أسماء الشياطين، وهذا حصل كثير، وأشياء منها أشياء رأيناها وشاهدناها، يعني قيل لهم إنها فيها قرآن وفيها أدعية صحيحة ولما فتحت وجدنا فيها أسماء شياطين، فهذا فيه أيضا سد للذريعة. وعليه في الصحيح أن أيضا الأمر الرابع أن عموم الأدلة في المنع من التعليق، تعليق التمائم، الأدلة عامة غير مخصصة، فالصحيح أن التميمة لا تعلق سواء كانت من القرآن أو غيره، لكن إذا كانت من القرآن الأمر لا شك أنه أخف. وبالنسبة للرقى فالرقى جائزة إذا كانت بالقرآن والأدعية المأثورة، وإذا كانت بغير ذلك مثل الطلاسم والعبارات المطلسمة أو أسماء شياطين أو دعاء غير الله أو خطوط أو أشياء من هذا القبيل فهذا لا يجوز. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أرسل مرسولا في هذا الأمر في قطع ما يعلق على النوق وعلى الإذن، قال: لا تبقين، أي اقطع كل ما تجد من خيوط وتعاليق تعلق، فهذا فيه تحريم التمائم وتحريم تعليقها وأنها لا تجوز. ومن تعلق تميمة ذكرنا التفصيل في ذلك، إن كان يظنها سببا فهذا شرك أصغر، وإن كان يعتقد أن فيها الشفاء فهذا شرك أكبر. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى والتمائم والسول شرك. رواه احمد وابو داود. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المراد بالرقى هنا أي التي يفعلها المشركون، أما الرقى التي من القرآن فليست شركا كما مر بيان ذلك. فالرقى هنا الرقى التي كانت عند أهل الشرك وعند أهل الباطل فهذه شرك، أما الرقية التي من القرآن وبالأدعية المأثورة فهذه لا بأس فيها ولا حرج. والتمائم ما يعلق، وسبق التفصيل في ذلك. والتولة أيضا شيء يعلق يطلبون بتعليقه الشفاء ودفع العين والوقاية من الجان، فهذا من الشرك. نعم. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. ثم اورد حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاه والسلام: من تعلق شيئا وكل اليه. اي شيء كان يتعلق الانسان يوكل اليه، ومن وكل الى خرزه او خيط فقد وكل الى هوان وضعف ومذله. وهذا فيه خطوره تعليق هذه الأشياء، وأن من يتعلقها يوكل إليها، والإنسان الواجب عليه أن لا يعلق قلبه ولا تكون صلته إلا بربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، لا بخيوط وخرز وأشياء من هذا القبيل يتعلقها ويوكل إليها فيكون أمره إلى هوان ومذلة. نعم. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن ترقص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرقص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم عرف التميمة ما هي، وقال: إن شيء يعلق على الأولاد من العين لكن استثنى، يقول: إذا كان من القرآن فهذا فيه خلاف بين السلف، بعضهم رخص فيه وبعضهم قال بالمنع، والتحقيق كما سبق الإشارة المنع لأمور ذكرها العلم، وقد أشرت إلى أربعة منها فيما سبق. نعم. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. ثم عرفت الرقية ما هي، قال: الرقية هي التي تسمى العزائم. الرقية هي القراءة على من به مرض، يقرأ وينفث عليه، فهذه رخص منها الدليل ما خلا من الشرك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والحمى هي كما سبق معنا لدغة العقرب. نعم. قال: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعرف التولة بأن الشيء يصنعه، يعني المشعوذون والدجاجلة يزعمون أنه يقرب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، وهذا نوع من يعني السحر يسمى العطف، يعني يعطف أحد الزوجين أو كلا الزوجين كل واحد منهما إلى الآخر، فيعلقونه ويعتقدون فيه هذا الاعتقاد. نعم. قال: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم أورد حديث رويفع، والشاهد من تقلد الوتر، تقلد الوتر، وهذا أيضا كان يفعله المشركون يتقلدون الوتر وهو الخيط لاتقاء العين واتقاء الجانب، فهذا من الشرك وسبق بيان ذلك. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة رواه وكيع. وهذا أثر مقطوع عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا يعني فيه فضل قطع الخيط، ولا شك أن من قطع خيطا من إنسان أنقذه من خطر عظيم ومن جرم كبير، فإن كان هذا الذي قطع من الخيط يعتقد فيه فقد خلصه إن بين له الأمر من الشرك الأكبر الناقل من الملة، وهذا أعظم من عتق الرقاب، وإن كان لا يعتقد فيه فقد أيضا أنقذه من شرك أصغر يناقض كمال توحيده الواجب. وهذا يبين لنا قيمة التوحيد ومكانته وقيمة التحذير من الشرك عند السلف رحمهم الله. نعم. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا أثر عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يكرهون السلف التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أما التمائم من غير القرآن فأمرها واضح كما سبق، وأما التي من القرآن ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تعليقها. وإلى هنا ننتهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.